شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الحد الجاي ان شاء الله ما كاينش الدرس. سمعت الموطأ تاعو ما كاينش. شحال باقي رمضان؟ لا يعني بحساب الدروس الحصه الجايه ما كاينش. الحصه واحده هكذاك يا ولدي غير الفرن درك نديرو ها رمضان ها بعد صلاة الصبح بعد صلاة الظهر ما الكاميرا لا لا قال الصباح هو زعما قلنا في رمضان نحبسوه انت انت زعما قلت تجي مني رمضان ان شاء الله. انا في الحقيقه قلت يمكن نوليو نديروه يوميا الدرس بغينا نزيدو فيه واحد شويه نتقدموا شويه في الدرس نديروا ليه شي دوره جوهر ممكن هو دابا انت بغيتو كل شيء صعيب صعيب راه صعيب راه ما غتبقاو شادين والو انا شدوا ليا غير شي حاجه شويه بشويه ان شاء الله العلم اخذوا قليلا قليلا ايوا لا متنا راه فما انا على صحبتكم بحريص هيك انت تقول عمر بن عبد العزيز طيب لكن بقى لنا غير الوقت اللي غادي نديرو في رمضان لا هو عندكم اما نبداو الظهر ديك الساعه 10 فقط يكون اذن في رمضان 12 ونص تقريبا يعني ممكن نبداو مع لا يعني احتمالات اما نبداو بعد الظهر اما الصباح غبلت يوميا لا مرة عصر صعب لأنه الناس تخصوا يفروا نعم لا وخير يجي من قريب احنا تنعرفون الطالبات في رمضان تدخلوا في الكوزينة ده اللي مما الفاش تدخل الكوزينة تدخل في رمضان هذوك اللي خدامين ياخذوا كونجي في رمضان مزيانين في جهه العباده اما بعد الظهر واما في الصباح مع العشره ونص مثلا ولا طيب شكون اللي بغى شكون اللي تيبان ليه الصبح احسن ليه الصباح زعما وبعد الظهر وشكون تيبان لي ما نديرو والو في رمضان؟ نعم؟ أي شكون يبغي يخليها غير في الحد؟ لا سلم في الحد لا غير هو راه يعني تجي أسفار تقدر نغيب وفي هذيك السبت والحد النحو لا. اعطونا شي حل، اعطونا شي حل يرضي الناس جميعا. واش اللي تراح حرام؟ حرام الا قال لك الشاف ديالك ما كليتيش، ولكن الشاف ديالك قال لك كليتي منك ليه؟ طيب ما عندناش حل يرضي الجميع. أسميتك أنت أسميت؟ لا، اللي قدامك أمين. سيدي محمد جاش، قول لي يا سيدي محمد، عندك في رأي يتأيموا عليه الجميع؟ لا لا لا، أنت هذا هو الرأي الذي هذا هو الرأي الممتاز. انا ما وجهك انا قاعد من ملكه، انت ما مش من المواظبين، فما خش قاعد يكون عندك الراي. منين ولفوك ونعتادوا عليك ديك الساعه تاخذ الراي. ها غادي تبقاو ديما كريتيو هما. لا يمكن، لا يمكن. طيب اذا نعم، لا العصر، العصر مع الربعة غيكون. غادي تتعادي مع كاع الناس رشيدة، ما غيبقى يبغيك حتى واحد هنا الا بقيتي تقول لي ماك. ها هي هي طبعا بما انه ما عندك لا اشكال، اذا نديروها في الوقت اللي بعد الظهر. الفقه والنحو ولا غير الفقه؟ الفقه والنحو. اذا راه غادي يقدروا يدركوا. انتوا وين تدخلوا معاك؟ شحال خصكم الوقت باش توصلوا لهنا؟ ايوا ماشي مشكل. طيب اذا نديروا الدرس ان شاء الله بعد الظهر، وهذا ابتداء من اليوم الاول من رمضان ان شاء الله. نطلب الله يسهل علينا ونزيدوا شويه، بغينا نزيدوا، حيدوا الصلاه والصوم وهذا الشيء، بغينا ندخلوا المسائل اللي فيها المشاكل. معاملة كل نهار تمشيو بشي حاجه حرام عليكم من جديد، حتى ما تبقاو تبيعوا وتشريوا. لا الحظ هذا ما عليك لا. حتى نقراو حنا في من بيت ولا في المجلس رشيد؟ لا ما كاملين شحال البيت صحيح خص القران، حيت انا الى تنام الي انكم تزهدون في القران من اجل هذا سازهدكم في هذا من اجل ان تقبلوا على كتاب الله. راه خصكم تحزموا شويه ديال الا انتم الطلبات العلم اللي هذا، انتم هما المرخيين في المجتمع، وهذوك اللي ما هما ما تلقاو كيف يكون مالو نجلسوا؟ تفضل نجلسوا؟ لا عندي اشياء اخرى. عنده اشياء اخرى تبغيو ما نجيوش حيت عنده اشياء اخرى؟ تراعي اخوكم؟ ما تراعيوش؟ ما رأوا. طيب من يسمعني؟ طيب بارك عليك. غيرها ما تسمع حد، تسمع حد. قول يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أحصان المياه وما يقع الحدث. وكل ماء ينزل من السماء أو نازل من نهر أو جارنا باق على أوساطه أو بيا من أرضه أو ما عليه قدر أو مثله فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينتفع عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من فقه نوع خلى العبادة، ويشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنشف مجد حكمه، وطوع نفسه من ذرة الحدث كما قليل لم يغير الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحق يعاقبه مخاطره وعرقه صفاؤه برغمه دموعه مرارة مباح أو رجعه إن ارتزى بطاهر واللبن من دمه في حياة تقن وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلى النابرة والقيء عن حال الغذاء ما غير نصف كذاك أرق بالتطهر ثم الجمادات التي لم تكثر دم بلا كف كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرم ومثل البحر فما لدمره لوزغ وشحمة وتسلية وزغ الضريش وصفن ووغى من جزء من حي ومثل وشعر وخمرة إن خللت أو فجرت والزرع إن يسقى بنشك سنبت في ميتة الإنسان حسن خطفوا وفي الرماد والدخان رخفوا وأرجف الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفر. وما من الحي أو ميت خاصة فليس في الحي الذي هو حقا ونجس ليس الذي لم يذكر فكل مسكت وكل مسكر فصبة مخرج محرم ومثل ذا جلالة من آدم تزوج وجه أنه مخلوق مدر مالي وأصابير قيس تمدح زيت كثيف مزجة بالناجح أو بين فلح طبيجة كفي طعام ماء مسار في جانب أو غطف فخار وأن يكون حل طعام جامدا كل ما بدا بالطاهر أحمى هذا وانفع بنا نجس غير آدم ومشي بما نشفع عن الحبيب فحرم استعمال رحلك الإناء ولو الأنثى واقتدار رحلها وحلت بجانب النقدين لا خاتم الفضة بهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا فرد فيه مطلقا وانفى فقامت الحرير من القلب وكره وجوده في الخلف وللنساء باحث الحرير والنقد لك المحلول السرير باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. غيره. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. السنة إزالة النجاسة فواجب المالكة وقدرة قتال الوقت عن المصلي وتوضيع المدرسة من محله سقوطها على المصلي المطيب وابتدئها قبل الصلاة الجامعة في ريحها أو لونها إلى عصورة أحكم وما تفعل لها عقولها وكل ما شقة عنه يعطى بعسره والدين يسر النقطة كثوب الأطفال إلى ثوب المرضعة وبدل البصور أو ما ضرعه ومثله طيم الرشاش والمطر وحدث مستنكف أو كالأطراف من دمر لم ينكأ الذباب انطار عن مثل على الثياب وخرق بروة من الذهان من عين طيب أو قيح أو دامي من عين قيح أو صغير أو دامي أو ما على المجتهد مما سار وصدق عن مثل المرضي ما قال. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع فرائض: ثنية ورص الوجه بعدها وغسل اليدين للمرافق ومسح كل رأس بالمصارف وغسل يديك بكعبيك تقر والفرق والدلك والفور بذكر الانقاذات. غيره. Gracias. خير. أنا أسكت كالتين. باب آداب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان تتوجد من الباب ودوره جراح المجلس والضيط والضيلة والريح وجرح المصر والفرقة والمويدة كنت تجتني ولف قاضي أوت داب الكعباء المجلس والفق الجيد والفضلة ونحي ذكر الله حكم الفصلة وحكم الفصلة وحكم الفصلة قبله وبعده قبله وبعده بكم مرض ولم يكن قبله إلا أن يعدي بيتك وبموجود تستعين ورشدك المنى عليها ورشدك المنى عليها تعتني ورشدك المنى عليها تعتني خريج وفرج تحتاني تقطع من السجن وتنبع عند الناس يقدم يقدم الاسم قبل الدين والجنة بين الماء وبين الحبل وخرج به الناس وخرج به الناس وبالمستقبل في المسجد كن من المسجد يستقبل تكرار ما في مخرج يستدعي بالسلف وبالماء المنبي السجن لم يطاع المرحوم جنة فلا نقضي على طعام الله وعين بماء السنادي او حكم او يستثم عمليه او ضوء من الاقل قتل الامر منتشرا على باب مجدات بالنسبة لما ذكرنا في حصص رمضان ينبغي أن تخبروا لجنة المسجد اللي يحجز هذا الموضع طيب غيرها باب موجبات الغسل والطرائب وثمن يسار موجبات الغسل عند الناس كل فقد الحيض والنفاس وممن يسار بلا ذات معتادة في نوم النوم قضاء ومن مريض حشفات أليمة صاحب الغسل التي أو من أسلم وضوء خفيفة مرتبة وعم كل شيء دون مرتبة وحرم الشعر وملك الوضوء وثم الاستشاق والتمرد وأخذ اليدين بسعاني كذاك نفس في الحيض إذنيني وفضه البدء برأس الخبث إن كان عن جسمي وأتى الزكت وأتى أعضاء الوضوء وحيدي وباليمين والأعالي فالزبي باب التيمم من فرائضه وسننه وفضائله أو بالثلاث تيمم المريض والمسافر بفرض والتي أما الحاضر يصح في فرض وفي جنازته تعينت كجمعة أو سنة من عاد مكتفى تفضل تفضل من عادي مكتفاية مما بيض أطاف نسخ من مدينة الدائر أو من قبيل الدائر أو من الشفاء جعلتك العقب من عريضة أو من عدم السلام من خاطة أو سمى الماء لما بشعاطة أو خاطة باستعماله أو الصراط له خروج من اختيار المزار له خروج خروج اختيار المزار فخروجه خمس مطاعين قرضا ومسجد أحد نفسا من الضراء وطلبت الأولى وقوم صنع بوجه والثنتين مسا عبا وصلنا رسم من يدين من فقي كذاك وصلنا رسم من يدين من فقي كذاك نصف وجد جدر وجد جدر في مرفقي وفضل الطراب والحصارة ساعد لك إما بكثير بسرع وبصمه من فقي من إسرائي ونصف الإسرع على ذنبه يعني صروفه بعد دخول فقي وتعبيه فضل فقط في التفكي وتعبيه ما شئت من القصر وأخرا بنية من السفر يقول بالنقد أو ماء يرى بعد صلاة أو بيات مبكرة يقول بالنقد أو ماء يرى بعد صلاة أو بيات إذا رأى قبل صلاة أو بيات مبكرة وأصحب الصلاة والقضاء عن عادل وعند أول ما طيب غادي تبدأ غادي لا لا احنا نشوف تفضل باب المتعالى جديد وكفيل اكيد تعرف نجاطي كتين إن خفت؟ يعود في الوقت لتركيب الحديد وشارك المتنين هنا وقفنا؟ طيب. قال الناظم رحمه الله: إن خفت غسل جرحي كالتيممي فامسحه. ما تقولوش هنا؟ ما تقولوش. إن خفت غسل جرحي كالتيممي فامسحه. ما معنى هذا الكلام؟ نعم. ماشي الشرور صور الخوف. طيب اذا خاف مثل ذلك الخوف المذكور ماذا يفعل؟ يمسحه هكذا. نعم. هذه المرة فقط. نعم. طيب هذه المراتب. إن خفت غسل جرحك التيمم فامسحه أو ما يتقى الألم. ما معنى كلام؟ ما معنى قوله أو ما يتقى الألم؟ فهمت أنا أو ما يتقى الألم ماله؟ مريم سأعطيك سؤال قلنا في كلية مخرجتك. لا لا أنا أسأل من جهة كلامية صناعية نحوية ما معنى قولي يعني أو ما يتقى الألم على ما على على وقال لك فامسح عليه أو قال فامسحه ماذا قال ولماذا تضيفون أنتم على فامسحه أو يمسح ما يتقى الألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وإن بطهر أو وإن بطهر وإن بغسل. ها ما معنى هذا؟ ما فهمت كلامك ليس بعربي كلام واللفظ المركب المفيد وكلامك ليس بمفيد. عندنا المسح على الجبيرات يجوز كذلك وكان مسح على جماله. سيدي محمد يمسح عليها ولو في الغسل ولو في الغسل عكس الخفين عكس الخفين وإن بغسل أو بلا طهر وإن لا بغيت الحال الفعل الاول ها ما عرفتيش ما الفرق بين لبس ولبس هذا هو الجواب نعم من ايش واللبس شنو لبس يلبس لبسا لبس يلبس لبسا لبس يلبس لبسا أي خلط الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يلبسوا هذا المضارع ماضيه لبس لبس طيب لبس يلبس لبسا طيب وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت نعم ماذا؟ يجوز مسحها وإن تجاوزت مدى أجر. لماذا؟ من لوازم الشد. والشرع لما أذن بالتداوي. طيب أذن بلازم. إذا تجاوزه لغير ضرورة فلا معنى لأن يمسح عليه. ولكن كيف يعلمه أنه لغير ضرورة؟ طيب إذا سأل يعني هي سأل صاحب الجبيرة الذي شد هذه الجبيرة هي طبعا يجب أن يفكها هو شيء. طيب أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن معنى هذا. نعم طيب نعم ولكن ماذا يكون إن صح معظم البدن وقل المريض. طيب ماذا يكون؟ نعم طيب هذا شرط عكسه إذا إن صح أقل البدن هذا يمسح ليس مطلقا بشرط ماذا؟ طيب هذا من أين أخذته؟ من أين في النظر؟ أحسنت. وغسل السالم لم يؤذي جرح ولم يؤذي. طيب إن قل إن صح أقل البدن وبلد أكثره ماذا يكون؟ ما الحكم حينئذ؟ نعم وإن كان يؤذي ما استطاع أن يفعل شيئا من هذا يتيمم. طيب إن صح معظم أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي الجرح ولم يؤلم هذه أيضا متعلقة بإن صح معظم البدن يد زيد. فإن يكون جرح ما هي أعظم البدن؟ ها؟ نعم الوجه والكفان. الوجه والكفان الوجه والكفان هما أعضاء البدن. إن يكون الجرح بأعضاء البدن ماذا يكون؟ يترك ماذا؟ الباب معقود لي المسح. ها طيب فإن يكون جرح بأعضاء البدن يتركه إذا كان لا يقدر على المسح. طيب والوضوء ينتقي لماذا؟ وتعطلتي عرفتي فين ربيتي لنا تفضل التي هي ما فهمت كلامك. لا هو لم يقل يتيمم فيتركه والوضوء ينتقي. نعم طبعا ولكن إذا ما استطاع أن هذا نحن نتكلم إذا لم يستطع أن يفعل شيئا. إذا استطاع أن يمسح فالواجب أن يمسح لا نقول لمستطيع المسح لا تمسح لأن جرحك في أعضاء البدن والناظم يقول اتركه ويتركه مفهوم. يعني هو قال لك ابتداء إن خفت امسح إن خفت مسحه امسح ما تجعله بقاية عليه. هذا هذا الجرح حيث مكان. لكن إن لم تستطع شيئا ماذا تفعل؟ إذا لم تستطع شيئا وكان ذلك الجرح في أعضاء البدن تتركه وتنتقل الوضوء. لماذا؟ أنه أنت مخير بين أما أنت متردد بين طهارة ترابية ناقصة وطهارة مائية ناقصة، والطهارة المائية أولى. فهمت فكرة؟ يعني ما لا يريد عن الناظم أن تقول هو يقول لك راه هو تقول لك مسحوه يجب أن تمسح، لكن إذا لم تستطع وكان جرحه بأعضاء البدن ولا تفعل هو هذا يترك هو الوضوء ينتقل. أو كان الجرح بأعضاء الوضوء، ما هي أعضاء الوضوء؟ الوجه والكفان. ها باقي الأعضاء سوى الوجه والكفين ماذا يفعل إذا كان فجمع ماء مع صعيد قرده؟ هذا هذا قول من من أربعة أخوان. الثلاثة الأخرى يتيم فقط. ها تتخرب ردي مع صور البنت إذا تقرأي دابا شو إذا فيك يقول والدك تفضل. كانت أكثر من الغرفة حسين أمي بقى، وإن كان أكثر مساهمة توضع توضع ولو تخلعوا فيك شفت يكمل ما خليه بدأ يكمل تفضل. هذه هي أربعة أقوال. طيب ثم قال رحمه الله رخص مسح خف أنثى أو ذكر. هذا شيء تو تكلمنا عليه واشترينا الباب. ها رخص مسح خف أنثى أو ذكر في حضر من غير حد. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يقول من غير حد ونحن نعلم جميعا أنه محدود بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وبيوم ولاية المقيم. ما المذهب؟ إذا الناظم ذكر مذهبنا بسبب حضر من غير حد أو سفر بحد أيضا. طيب إذا يمسح ما بدا له في الحضر والسفر، الدليل على هذا؟ نعم تفقون معه خرجتي انت من الموضوع لموضوع اخر. سبحان الله. تفضل. تسمعون؟ لا ولا. ها غيره. متأكدة؟ متأكدة. اللي ختمت أكيد تفضل. عن عن عن عن شكون؟ بينا لما قلت ايش؟ ها طيب عن عن انس بن مالك عن انس بن مالك نعم. وابن مروه احمد عن قال ان راى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه. من سعد بن مالك؟ سعد بن وقاص. ما اسمه؟ طيب ها تفضل. قال ان راى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه فقال ابن عمر اول انكم لتسالون هذا؟ قال نعم. عند عمر طيب هذه أدلة المذهب وهي كما ترون أدلة قوية صريحة. ولماذا نذكرها؟ لأن حتى لا يقال حتى لا ينبذ المالكية بأنهم يتركون الحديث صحيح وحديث مسلم وحديث كذا، فحديث التي استدلوا بها لا تقل راجحية عن أحاديث التي استدل بها غيرهم، لكن احتياط. ولكن من اختار أن يمسح من غير حد فلا إنكار عليه لأنه يأوي أيضا إلى بكين شديد. نعم. هل يمكن جمع بين الدليلين باعتبار أن أحاديث التوقيت مقيدة وأحاديث عدم التوقيت مطلقة؟ مقيدة بماذا؟ توقيت مقيد مقيدة بثلاث أيام. لا، لكن ما تستطيع هذا إذا فعلته في بعض الأحاديث لا تستطيع أن تفعله في جميع الأحاديث التي تستدل بها الملكية. كيف تفعل هذا بقول عمر أصلت السنة لما ذكر قال له أن إنه لم ينزع خفيه أسبوعا؟ وكيف تفعل مع نافع لما كان يحكي عن ابن عمر أنه كان لا يوقت لذلك وقته؟ صعب هذا تحميل المطلق على المقيد. هنا ممكن الشاهد من الحديث هو قولنا لا، هو كل شاهد هذا صريح بالشهادة، أما كل شاهد. طيب، ما الشروط التي يجب اجتماعها في المسوح عليه؟ نعم، قبل من هذه أن يكون جلدا، ثاني طاهرا مخرزا يعني مخيطا بالسيور، ويمكن التبع الوشي فيه كثيرا من حيطة. والشروط التي يجب اجتماعها في الماسح. نعم، أن يكون على طهارة، أن تكون الطهارة مائية، يعني وكيف يمكن أن لا تكون كاملة؟ وأش ولا يلبس؟ لا لا، بغيت لبس أنا. دائما ذكروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذكروا هذه باش تبين لكم. ها الشرط الثالث أن يلبسه لا لقصد صحيح. ها الخامس أن يكون غير عاص بلبسه. طيب ونحن ناقشنا شرطا واحدا وهو الترفه. ها الترفه، وقلنا إنه في الإسلام لا مانع من الترفه، لكن بشرط لا هذا التكبر، هذه من الأوضاع القلبية التي لا يطلع عليها الفقيه، يحكم على الظاهر، بشرط أن لا يصل به إلى السفه. والسفه ما هو؟ قال هل بالشريعة؟ والسفه هو التبذير للأموال في شهوات ولذة حلال، هذا السفه. إذا لم يبلغ الترفه في حد السفه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالرهبانية. صافي انتهينا هنا. قال يعيد في الوقت لترك الأسفل. إيه درناه تنسول فيه. لماذا يعيد في الوقت؟ هذا ليس قول الملكية وحدهم. فإذا في درس البشتار كما تقدم عند المالكية، حتى تتكلم عند المالكية، إذا قلت لي عند المالكية سأطالبك بأقوال غيره. قد تقول رأى مالك رشيدا طرحنا الواجب مسح باطن الخف والسنة مسح ظاهر. طيب لماذا؟ لماذا يطلب ويشرع مسح الخف كله ظاهرا وباطنا أعلاه وأسفله؟ نعم لا لا نتجاوب على الإعادة. أنا أقول لماذا يشرع أن يمسح على الخف وأسفله؟ نعم أحسنتي، وهو لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل إنما تغسل الرجل كلها، فكذلك المسح يجب أن تمسح الرجل كلها. لكن لما ذكروا حديث علي خففوا في حكم الأعلى ولم يسووه مع الأسفل في الحكم، فلذلك قال يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح الأعلى. طيب طيب. ثم قال الناظم رحمه الله: باب الحيض والنفاس وما يمنع من الحدث. فيكم صائم اليوم؟ تبارك الله، ما عندي ميسر تلغوا تقول فيهم شي واحد صائم. وهذا العجب هذا صائم من شو شعبان؟ حشومة حشومة، الله يحشومة. طيب الحيض، قال الناظم رحمه الله: الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي، أقله الدفعة لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصى المدة، فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة، حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر، وحامل في ستة أو في أقل، عشرون فيما فوقها شهر كمل، ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد تحقق، ثم النفاس الدم للولادة أكثره ستون لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر، فيه وفي الحيضة نصف شهر نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآيات أو حرز الحرز، والجزء بالتعليم مطلقا أجيز، وذاتك الحيض لهذا فمنعا، ووطأها في الفرج والتمتعا تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاقا جددا عليه بالرجعة جبرا يقضى. أسقط صلاتها وصوم لا لن رصحت هذا عليه بالرجعة جبرا فقضي، أسقط صلاتها وصوما تقضي. عليه بالرجعة جبرا عندكم ما يقضى انت كتب فقضي. أسقط صلاتها وصوما تقضي. طلاقا جديدا طلاقا جديدا قال رحمه الله الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي. هذا البيت فيه تقديم وتأخير، تركيبه الحيض دم خارج من قبل من تحمل ككدرتي أو كسفرة، هذا ترتيب البيت. الحيض دم خارج من قبل من تحمل ككدرتي أو كسفرة. هذا تعريف الحيض، الدم الخارج من فرج من تحمل، أي من تحمل أي من يتأتى منها الحمل، فخرج بهذا الدم الخارج من قبل الصغيرة التي لا يمكن أن تحمل فهذا لا يسمى حيضا، وكذلك خرج به الدم الخارج من قبل الآيثة التي لا تحمل أيضا فهذا لا يسمى حيضا، وإنما هو دم فساد لا يمنع صوما ولا يمنع صلاة. الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها. قالوا هما من غير ولادة، من هم نزل التعريف من غير ولادة، لماذا؟ لأن هذا دم نفاس، ولا مرض لأن هذا دم علة، ولا زيادة أجل، ولا زيادة على الأمد، أيوة استحاضة. وهذا الدم يكون له دمه يكون لونه أكدر. قال هو الحيض دم خارج ككدرة من قبل ما تحمله كصفرة، يكون أكدر وقد يكون أصفر، قد يكون ما يخرج من المرأة أصفر اللون حجية الصفرة، الأكدر هو الأحمر الذي حجية السواد، والأسفل معروف. روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاذ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. موضع الشهيد أسود والأكدر، إنه أسود يعرف، أسود لا يقصد بها للسواد الحالي، إنما هو أحمر ينحوج هذا السواد. طيب أو كصفرة، أو هذا تقدم لنا في الموطأ حديث مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يبعثنا الدرجة فيها الكرسوف، وهذا الكرسوف فيه صفرة، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فاعتبرت الصفرة حيضا. المشهور عند المالكية أن المرأة متى ما رأت شيئا أصفر فهو حيض، تترك لأجله الصلاة والصوم وتمتنع من كل ما تمتنع منه الحال، هذا المشهور. وعندنا في المذهب قول آخر وهو أن هذه الصفراء إذا رأتها منفردة فليست حيضا ولا تمتنع لها من شيء، وإذا رأت الصفراء بأعقاب حيض متصلة متصلة به فهي حيض. مفهوم كلام؟ إذا كانت في حيضها ولم ينقطع بعد الدم، ما انقطع وإنما رأت صفرة، فهذه حيض. لماذا؟ متصلة. وإذا رأت صفرة بعد انقطاع حيض بعد يبس فهذه ليست حيضا ولا تمتنع من شيء. هذا خلاف المشهور. المشهور أنه وقت ما رأت الصفرة مطلقة، والذي هو خلاف المشهور والراجع وهو قول بعض أئمتنا ذكره المازيري مثلا، وهذا يدل لهذا القول ما رواه الدارقطني وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن هذا تعريف الحيض وهذه هي صفته لونه، فما مدته؟ إذا قلنا مدة فنحن نتحدث عن طرفين، عن أقله وعن أكثره. عن أقله يعني ما الذي ما مقدار الحيض الذي إذا كان أقل منه لا يعد حيضا، وما المقدار من الحيض الذي إذا جاوزه لا يعد حيضا؟ قال هو أقله الدفعة. الدفعة أي دفعة القبول، دفعة الرحيم، إذا خرج منه شيء مطلق ما يسمى دما فهو حي. وهذا قضية ويذكرها لأن من غير المالكية من يقول أقله بعض يوم، ومنهم من يقول أقله يوم، يعني إذا خرج منها ولم يبلغ بها يوما فليس حيضا. المالكية يقولون أقله الدفعة، إذا طرح القبول شيئا فهي حائض، ولا يشترط أن تمكث منتظرة بعض اليوم أن تنتظر يوم كاملا. الدليل على هذا قول ربنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه عن عائشة قالت: فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ تقصد بلا تطهر أي لا ينقطع عنها الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ما وجه الشاهد من الحديث لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة؟ فقد أمرها بترك الصلاة عند إقبال الحيضة، لم يأمرها بأن تنتظر وتمكث زمنا معينا فتحكم بعد انقضاء ذلك الزمن بأنها حائض. وذلك يدل على أن إذا رأت دما فهو حيضا. هل يشرع ترك الصلاة بشيء مشكوك فيه؟ هل هو حيض أم ليس بحيض؟ إنما تترك الصلاة للحيض، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترك الصلاة دل ذلك على أنه حيض. ولو كان شيئا مشكوكا فيه ما كانت تترك الصلاة لأجله. وضحت لنا. وهذا قوله قال أقله العدة أقله الدفعة لا في العدة. المعتدة التي تعتد بماذا؟ بالقراء بالأقراء بالقروء. المعتدة قد تعتد بالأشهر. ها؟ من هذه تعتد بالأشهر؟ لا متوفى عنها زوجها، توفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. الحامل تعتد عندنا بالحمل، فهي تخرج من العدة بوضع حملها، وعدة الحامل وضع الحمل كما يقول بالشرع. فإذا التي تعتد بالأقراء وإما عدتها بالأقراء، هذه إذا رأت الدم فإنها تعتد، فإنها تحسب ذلك في عدتها، لكن ما أقل ما تحسبه في عدتها؟ ماشي الدفعة. هو قال أقله الدفعة لا في العدة. العدة هذا لا بد أن يكون الدم يوما أو بعد يوم. لماذا فرقوا بين الحيض في الصوم والصلاة في قربان المرأة والحيض في العدة؟ لأن قالوا لأن الدفعة حيض وليست حيضة، واعتداد يكون بالحيضة لا بالحيض. الحيض هذا مصدر يقع على الكثير والقليل، لا الحيضة. وإذا قال هو أقله الدفعة لا في العدة، العدة يشترط أن تحصل ما يسمى حيضة لا ما يسمى حيضا، مفهوم الكلام؟ وإذا قالوا يجب أن يمتد بالحيض يوما أو بعد يوم في العدة. أما فهنا في هذا الباب أقل مدة فعله، ونصف شهر فيه أقصى المدة. نعم نعم. اتركي الصلاة، اتركي الصلاة، اتركي اتركي معجبة. نعم. إن التبس التبس عليك الحيض هذا مصدر، المصدر يقع على قليل وكثير. مثلا الضرب، كلمة الضرب إذا وقعت عليك ضربة واحدة فهو ضرب، إذا وقعت عليك مئة ألف ضربة فهو ضرب. المصدر يصح إطلاقه على المرة وعلى المرة الثانية. الحيضة هذه هذا الحيض، فإذا رأت دهنا مكث معها 10 ثواني ثم قطع فهو حيض، ولكنها ليست حيضة، مفهوم كلام؟ لأن الحيضة هذه لابد فيها من وقت معين، مفهوم كلام؟ وهي مأمورة في العدة بأن تعتد بالحيض لا بالحيض، واضح الآن؟ نعم نعم. هو الشيء يذكر بمثله. هو لما ذكر لك أقل الحيض في باب الصلاة والصوم هذا أراد أن يعطيك فائدة تنفعك فيما تستقبلين، فقال لك لا، فرقي بين أقل الحيض في بابين، في باب الاعتداد وفي غيره من الأبواب. هذا هو الذي نافي لعطاني. لا أنا ما قلتش يوم أو يوم نزل يوم أو بعد يوم. لا الفريق 100 من آية والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء. القرأ هو حيض أو الطهر على كل حال، على القول بأنه حيض فهو حيض لا حيضة، فهو حيضة لا حيض، فهمت كلام؟ ثم قال ونصف شهر فيه أقصى المدة، هذا أكثر الحيض، أكثره نصف الشهر. معناه إذا تمادى مع المرأة دم حيضها حتى جاوز 15 يوما فهو استحاضة، ما بعد الأيام 15 فهو استحاضة. وكونه أكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما. هو مذهب الجمهور، والجمهور يستدلون بدليل. هذا الدليل هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. فإذا قالوا شطر دهرها معنى أن أكثر مدة حيضها، طبعا إذا قلنا أقل خلي هذا دمج، معنى أن أكثر مدة حيضها إيش؟ خمسة عشر يوم، خمسة عشر يوما تحيض أطول الحيض. إذا استمر بهذا حياتها فقد مكثت شطر دهرها لا تصلي، مفهوم كلام. لكن هذا الحديث لا يعرف، وهذا مما تجدها رشيدة بكثرة في كتب الفقه، موجود بكثرة الحديث في كتب الفقه، وليس يعرف في شيء من كتب الحديث. هذا الحديث تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قال البيهقي: طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادا بحال. بيهقي. قال النووي: حديث باطل لا يعرف. قال ابن الجوزي: هذا لفظ ذكره أصحابنا ولا أعرفه. قال ابن منده: هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. إذا كان أطوال مدة للحيض هي خمسة عشر يوما، في الباقي طهر، ما الذي يقابل أطوال مدة الحيض؟ أقل مدة الطهر. فأقل مدة الطهر هي خمسة عشر يوما. معنى هذا أنه لا بد أن يفصل بين الحيضة والحيضة خمسة عشر يوم على الأقل، لأن هذا هو أقل مدة الطهر. يعني إذا حاضت المرأة حيضا وطهرت منه، وبعد ثلاثة أربعة أيام أربعة أيام خمسة أيام رأت دما، يمكن أن يكون حيضا؟ لا، لأنه لا بد من الذي هو أقل الطهر. طيب. قال: فإن تمال الدم فوق العادة. تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. لا، يعني الكلام هو عن أطول مدة الحيض. الدورة قد لا تنتظم، وهذا هو التي يسمى الفقهاء المتحيرة وغير المعتادة. لكن هذا كله احنا نتحدث عن قضية أطول الحيض. وإن كانت الدورة غير ثابتة، وإن كانت هذه متحيرة، فإنه لا يمكن أن يجاوز نصف الشهر. مفهوم؟ لا يمكن للحيض أن يمتد أكثر من 15 يوم. لا لا، هي هو أنا أراه دليله استقراء أحوال النساء. هذا حديث لا يثبت، فمن أين أتوا بها؟ كثير من أحكام الحيض والنفاس والحمل وهذه مرجعها إلى استقراء أحوال النساء. طيب. قال: فإن تمد الدم فوق العادة، إيش الإصرار؟ الله لا إصرار، وأني من الجهتين. المعتادة قال هو: فإن تمد الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة. الكلام الآن عن المعتادة. المعتادة هي التي يأتيها حيضها ستة أيام من كل دورة، أو سبعة أيام أو خمسة أيام باعتياد بانتظام. هذه إذا كانت معتادة وفي هذه الدورة انقضت أيام حيضها المعتاد ولم ينقطع الدم، ماذا تفعل؟ قال هو: استظهرت ثلاثة، استظهرت ثلاثة أيام. ما هو هذا الاستظهار؟ الاستظهار هو أن تمكث مثلا هذه كانت حيضتها ستة أيام بانتظار، في هذه المرة مرت الأيام الست وهي اليوم في الآن في يومها السابع فترى الدم، فإنها تجلس ذلك اليوم ولا تصلي ولا تصوم وتعد ذلك اليوم ذلك الدم حيضا. فإن انقطع اليوم السابع فبها ونعمة، وفي اليوم الثامن فهي طاهرة تصلي تصوم، وإلا تستظهر يوما ثانيا فتنظر إن انقطع صلت وصامت، إن لم تنقطع إن لم ينقطع استظهرت يوما ثالثا فتنكث أيضا حكمها حكم الحائض لا تصلي ولا تصوم. فإن طهرت بعده فبها ونعمة، فإن لم تطهر وتماد الدم بعد اليوم الثالث من أيام الاستظهار فإنها تعد نفسها مستحاضة. وهذا معنى قوله استظهرت ثلاثة، الاستظهار يكون أقصاه ثلاثة أيام. استظهرت ثلاثة مضت الأيام الثلاث، بعد مضي الأيام الثلاثة فهي طاهرة على كل حال، سواء انقطع الدم أو لم ينقطع، إن قطع فهي طاهرة، إن لم ينقطع فهي طاهرة مستحاضة. مضت الدورة ثم أتت دورة أخرى، بعد هذه الدورة كان في الاستظهار، كم صارت عدتها؟ كم صار حيضها؟ 9 أيام صار حيضها 9 أيام. لا، هو العادة تثبت بالمرتين، ابتداء المرتين تصير معتادة. لكن نحن الآن نقول هذه في الدورة التي بعد الاستظهار، هي الآن في اليوم السابع والثامن والتاسع ما زال الدم. لا نقول هذه أيام استظهار، لا، الآن تعد تحسب الحيضة 9 أيام، في اليوم العاشر لم ينقطع دم، ماذا تفعل؟ تستظهر يوما، تستظهر على الطريقة التي استظهرت في المرة الأولى. فإن تمد الدم 3 أيام استظهرت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر رأت دما، هي مستحالة. كم صارت حيضها؟ لا، سارة حيضها 12 يوما. في الدورة التي تليها مر 12 يوما، في اليوم 13 من قطع الدم ماذا تفعل؟ تستظهر 3 أيام. إذا مر اليوم 13 في اليوم 14 ما رأت دما، يعني أنا أقول لا يجب أن تستظهر 3 أيام، الاستظهار أقصاه 3 أيام، واضح؟ طيب، استظهرت 3 أيام يعني كملت 15 يوم، في اليوم 16 رأت دما مستحاضة. طيب، مستحاضة ولا استظهر؟ أكثر الحيض 15 يوما وتستظهر؟ لا تستظهر لأنها مستحاضة على كل حال، لأنه لا يمكن أن تستظهر بعد نصف شهر. كم صارت الآن حيضها؟ في الدورة التي تليها مر نصف شهر ولم ينقطع الدم، لا تستظهر لأنها بلغت أقصى أمد الحيض. هذا معنى قوله فإن تمد الدم فوق العادة استظهرت 3 معتادة، كلام عين معتادة، حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر. واضح كلام؟ طيب، لماذا المالكية يتحدثون، من أين أتى المالكية بقضية الاستظهار بالثلاثة أيام؟ أتوا بها من حديث المصرة، تعلمون التصرية؟ من ابتاع شاة المصرة فهو بخير نظري. ما هي الشاة المصرة؟ هي الشاة التصرية هو أن تعمد إلى شاة أو إلى بقرة أو إلى ذات ضرع فتربط حلمات درعها بسيور، لماذا؟ حتى لا تحلب، حتى لا يتمكن صغيرها من رضاعها. ولماذا؟ ليحفل الضرع باللبن. وطبعا هذا كانوا يفعلونه، والآن خلاص الآن أنواع الحية الآن. من أعجب ما سمعت في هذه التحايل في أسواق البهائم. وأنا الذي هذا الذي وقعت له هذا التوتي يحسب رأسه والي والي بالزكاة من كل الدابة ذهب يريد شراء بقرة. فوقف أمام صاحب بقرة وبطنها منفوخ. إذا رأيت بطنها منفوخا فإنها طيب حامل البوادي رغم البوادي خطر. وهذا الذي فعلت به من أهل بادية أيضا ولكنه ما بلغ شيطنتها الذي فعلها به. صاحب البقرة هو آخر البقرة وأمامه غير بعيد منه رجلين يتهامتان يتخافتان. ماذا يقول أحد صاحبي الذي يحدثني خلفهما ينصت إليهما؟ أحدهما يقول آخر راح حاملة شكرها إنها حاملة وانضبطناها. هذان يحتالان مع المحتال بمن تديرها؟ ماذا يقول إنها حامل إن صاحبها لا علم له بهذه القضية. الحمد لله كذا يلا شو غير شيء هذا بتسمع أهلا واش تتأكد واش تقول لي شكرها الله يزيد راه غتخلى غير واحد الشوية غادي يزيد يتنفخ الكرش غادي يولي يقول لك دابا طالب مليون يولي يقول لك مليون ونص بيع لك ولا عجبني الكرش يلا محمد اللي وعطي شنو يلا نمشيو نجيبوا الفلوس نشوفوا كي ندبروا ونجيو غيركم تحركوا هذا مش حتى يجري هو يخلصها من الجهة شنو تلقاها؟ تلقاها والدة وطبعا لما ولدت باقي الكرش من فوقها شوية بالنسبة لي هو راه دارها بهذاك هو دات به هو من العجائب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعي بالخيار من لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما. وكلاهما كذب هذا بجوج هذاك باغي يديرها به ولا باغي يديرها. طيب هذا التصريح فكنت إذا حبس اللبن في ضرعها فجاءها المشتري يشتريها ظنها حلوبا لأنه يظن ذلك الحليب المجتمع في الضرع هو حليب يوم واحد لم تحلب ليوم واحد وإنما هو حليب مجموع من أيام. فلما يذهب ويحلب ما في اللبن من الضرع ثم ينتظر اجتماع اللبن مرة أخرى يرى أنه لم يجتمع منه ما كان مجموعا في ضرعها عندما رأها فيعلم أن اللبن الذي كان فيها لبن تصريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ما لا تسر الإبل والغنم ومن ابتاع شاة مسرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثة أيام إما أن يمسكها على ما بها وإما أن يردها وصاع من تمر ذاك طعم من تمر مقابل اللبن الذي أخذه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثلاثة أيام هو الذي ينكشف فيه اللبن العادي من اللبن من لبن التصرية. فأخذ المالكية هذه القاعدة أن هذا الأمد أمد ثلاثة أيام هو أمد تتميز فيه هذه السوائل التي تخرج كما في الناقة يلماز اللبن غير المسرع عن اللبن المسرع. فكذلك المرأة يلماز حيضها عن استحاضتها بهذه الثلاثة الأيام. واضح الاستدلال؟ والواقع أن هذه المستحاضة مذاهب العلماء فيها كثيرة جدا. الاستظهار هذا مذهب المالكية فقط لم يوافقهم على الاستظهار أحد وهذا هو المشهور في المذهب هو المشهور هذا الاستظهار. ولعل ابن عربي وابن عبد البر لعل ابن عبد البر أو ابن عربي لا يذكرنا الآن أيهما يغلب على ظني أنه ابن عبد البر ذكر أنه لو حلف حالف بالله أن هذا الاستظهار ليس من شرع الله لم يكن حنيفا. هي قضية فيها خلاف طويل منهم من يردها إلى عادة مثيلاتها لا تستظهر ومنهم من يردها إلى عادتها. وعلى كل حال احنا الآن في هذا النظم وهذا النظم يذكر الاستظهار. قال من يرى أنها ترجع إلى عادتها استدلوا ب لا هناك من المالكية من يستدلوا بما رأوا البيهقي أن ابنة مارثة دي الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تنكرت حيضتي. قال كيف؟ قال ثم ذكرت له كيف ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا. هذا يستدل به بعض المالكية وهذا فيه استظهار بثلاث، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. القولان الآخران أن ترجع إلى عادتها، فإن لم تكن معتادة كيف تفعل؟ رجعت إلى عادة مثيلاتها، ولكن المشهور هو الاستظهار. طب الاستظهار هذه المعتادة، فغير المعتادة كيف تفعل؟ ما رأت من الدم فهو حي إلى إلى الإكشاء مفهوم كلام. طيب أي ولو كانت أول حدثها ثم قال نعم رشيدة قولي المعتادة هي التي لها عادة مستقرة، وأنا هذا أول شيء، هذا أول مرة أسمع أنا هذا الكلام أنه ليس في النساء امرأة معتادة. ليس في النساء امرأة معتادة. لا نحن لا ننفي التغير، لكن أنتن تقولن ليس في النساء امرأة لها عادة مستقرة. هذه معتادة يأتيها حيضها 6 أيام من كل دورة كين هذه؟ رشيدة ما كين هذه؟ ما مستلقيت بشي مراقة؟ لا موجود ده فقط يعني بدأت ما كانت مدة 3 أيام يعني غيرت مثل الملاقة أو الدورة صح 6 أيام ممكن هذا؟ هل هذه معتادة؟ إذا عادت إلى حاضت مرتين متتاليتين 6 أيام فهي معتادة بالست. نصف شهر حائض ثم تطهر وحامل إذا ماذا تصير عزة؟ مش عزة، الحيضة. الحيضة. قطع مجرد يوم. إذا انقضت حيضتها التي كانت تأتيها ورأت الطهر قصة البيضاء أو الجفوف فهي طاهر، يجب أن يمضي أقل الطهر الذي هو 15 يوما. لكن سيأتينا من تحيض يوما وتطهر يوما، تحيض يوما تطهر يوما. هذه غير التي تقول، أنت تقول حاضت حيضتها ثم رأت القصة البيضاء ثم عودها الدم، هذا الدم ليس دم حيض لأنه يعني لا بد من مرور 15 يوم التي أقل حيض، لكن تلك هذه يتقطع حيضها. هذا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كامل. الأصل أن الحامل لا تحيض، لكنها قد تحيض نادرا، قد ترى الدم. نحن تقدم الكلام على هذا وقلنا إنه لا خلاف بين الفقهاء أن الحائض أن الحامل قد ترى الدم، هذا لا يختلفون فيه، لكنهم يختلفون في الحكم على ذلك الدم. فنحن و شكون أخوك؟ نحن وغيرنا يقول نحن ومن يوافقنا نقول هو حيض، وغيرنا ومن يوافقهم يقول هو ليس بحيض وإنما هو دم دم فساد وعلة. طيب أتى الطب وشرحوا الرحم وعرفنا قناة فالوب وعرفنا جدران الرحم وعرفنا قضية البويضة وتذهب وتلقح وهذاك البروجستون والبروجستيرون تستيرون هكا وشو اللي كاين هو الاستروجين والبروجستيرون هذان عرفنا اوكي المهم على كل حال واطباتي تنفخوا لهم الريوس واحد شويه تيوليو تيبان لك هما يتفهموا الفقهاء بقاو تيفهموا والو واذا قال الفقيه للطبيب لا راه تضحك تيدير بتجاوبوش تيدير زعما من العصر الحجري هذا الانسان عتي انت تلاقى معايا شي واحد انا الحمد لله ما عمرش طبيب يقدر يقول لي هذا الكلام ولكن الا قال لي انا ندير ليه علمه علم انكشافي تجريبي ينكشف لك الشيء المرة بعد المرة ما يدريك أنه قد ينكشف لك ما تكذب به ما تزعمه الآن وتوقنه كما انكشف لك ما كذبت به ما كنت توقنه. لا الايه لو كان علم عقلي ما كاين مشكل فعين تجريبي هو لا هو ماشي قضيه هذا ماشي هذا ليس مما ثبت بالتكرر هذا شيء زعموا انهم نظروا انه لا يمكن وانا اقول لك باش نتفاهم كل طبيب يقول هذا الشيء لا يمكن لانه خلاف ما قرات مسكين هذا مسكين هذا دليل اعطي بحال هذا بحال الفقيه الذي لا يعرف الا مذهبا واحدا فهو ينكر غير مذهبه من المذاهب لما يطلع على غير مذهبه ويفهم خلاف القوم يكون سكوته اكثر من كلامه كذلك الطبيب انا ذكرت لكم مره الا المسائل التي بلغت حد اليقينيه حتى هذه كيف يزعم ان هذا الشيء يقين انا اقول لك هذه مثلا هذا الدم هم الان يقولون يسمونه لي بيرتي لي بيرت مناش اسمح لي بلاتي. يا دي بلاتي لي بيرت مناش لا من ذلك الدم الذي تكلت على جدار الرحم ما هو هذاك الدم الذي هو هذاك براسه شنو هو ما اصله ايوا علاش غادي يتلاموا الملكيين ويقولوا هذاك رحم لان العوامل المؤثره في ذلك الدم هي العوامل المؤثره في هذا الدم هما ما قالوش هما راه تاثر هذاك راه اثر فيه كذا الزمن من الدورة ويأتي له هرمونات تؤثر فيه هم عندما يقولون هذه البخت الأصل وجودها أم عدم وجودها هذا الشيء يقول الملكية الأصل أنها لا تحيض وقد تحيض نادرا البخت تهما تكون نادرا نخص ما يكونوش شغلهم هذا لأن العوامل المؤثرة في هذا ليست هي هو يشابه من بادي الرأي ولكن يخالفه في كيفية وقوعه والعوامل التي أدت إليه لا احنا ما هذا الآن تسلل هذا لأننا نحن ما نزعم أن المالكية يقولون إن هذا ما طرأ في الحيض المعتاد هو الذي يطرأ في حيض الحامل والعوامل اللي دارت تسببت في خروج الحيض المعتادة هي التي تسبب في خروج الحيض الحامل هو حيض إذن هو حيض لا لا ماشي في اصطلاح لأنه يترتب على الصلاة والصوم وأمور كثيرة وعلى كل حال أحد فقيه أحد المرات يتكلم هو واحد طبيب ثمينا على هذه المسألة احتدم الصراع بينهما قال لي عبد الله هو قاعد يحكي بيننا. انا بدي اقول لك شيئا، شوف لازم تفهموا، بس تفهموها الطب ولا غير تفهموا النظره ديالي انا للطب، مع احترامي للاطباء، ولكن الاطباء يحترموا انفسهم، ما يتحبليش راه الفقيه يتكلم من فراغ، هذا هذه علوم تعاقبت عليها انظار ذوي الانظار قرون طويله. انا اذكر لكم واحد القضيه، انا يمكن ذكرتها لكم شي مره، قضيه القائل المتغير عن الغذاء، وتعليل الفقهاء يقول لان فيه مشابهه للعذره، هذه عجيبه. كيفاش الريحه؟ واش الريحه هي الريحه فعلا؟ حتى ريحه الاقل المتغير ريحه كريهه منفره، ولكن هي رائعه ريح العذره؟ لا. كيفاش هما اذا كيفاش غادي يعرفوهم هذه القضيه الاوساط؟ لما يجي الان يقول لك هذوك اصحاب المختبرات، هذا سولت له البروفيسور جاسترولوج قال لي فيه خلايا بكتيريا داكشي اللي تكون في العذره تكون في يتغير عن الطعام، ايوا اذا لم يتغير ما تكونش فيه. نحن نحترم شوية الفقه، هذا الفقه هذا، لكن أعطيش لي دعم الأطباء أنه وجد نوع من أنواع الفقهاء حفظ كلام وسلم لا لا يغوص شوية على المعاني. خذ راسك، مش عارفيش شنو عندك مثلا الفقه، هو عنده غير طب، أنت عندك فقه. طيب أنا أذكر لك قضية، هذا ما يسمى هذا الانزلاق الغضروفي، هذا الهرني ديسكان، حكيتها لكم؟ إلى هيا أحيلكم على ما حكي، نفس المرض نفسه، العلة نفسها، التشخيص نفسه، الأوصاف نفسها، العلاج نفسه، هذا حاجة وهذا حاجة. علاج والطب والأطباء اللي بتكتبوا عليك أي حاجة ما تعرفوهاش، الوزن هذا سبب الوزن، الكذاب كله الكذاب ما حشمتيش سبب الوزن، قول ما عرفتش، قول ما عرفتش، تتلقى طبيب عاقل تيقول لك، تيقول لك، تيقول لك شوف اللي جات معك ديرها، اللي ما جاتش معك ما ديرهاش، كيقول ما عرفتهاش. وهادشي ماشي غير في الطب، في كل ميدان صاحبه يدعي الأستاذية فيه وتخفى عليه فيه بعض الزوايا، لا يحب أن يظهر في مظهر الذي لا يعلم، لا يتحكم فيها. أنا ذكرت لي قصة أصحاب شركة مشهورة جدا عالمية، هي شركة فرنسية، شركة ألستون، هذه شركة ألستون هي اللي تسمع تي جي بي وتسمع الماكينة ديال السكانير وتسمع الماكينة ديال القلب، شركة هذا ألستون عندهم في عامل تلك الماكينة التي يصنعونها بعض أمور لا يفهمونها، هما تصنعوها وهما ما فهموش علاش هذا الأورديناتور بعد مرة يدير كذا، طبعا شيء امور دقيقه شويه في الاوتوماتيك، هو ما تفهموش، لكن ما عمر ما تيقول شي واحد احنا ما تفهموش، ومن يتوقع المشكل، المشكل المفروض ما يوقعش، ولكن احيانا تيوقع، لما تيوقع هما راه عارفين السبب علاش تيوقع، لانه واحد الجزء في المعادله لا يتحكمون فيه، ما عرفوش يخرجوه، ما عرفوش يحلوه، ولكن ما عمر يقول لك انا ما عرفتش، اش تيقول لك؟ لانك هذا يكذب عليك. أنا قلت لكم هذا الشيء في كل ميدان يدعي فيه صاحب الأستاذية وتخفى عليه فيه بعض الزوايا. أتم مرة واحد محامي شنو قال لي؟ محامي يعرف أنه هذه القضية غادي يخسرها خاسرة، ولكن هو ما يمكنش يقول لي راه غادي يخسرها، اش يدير؟ قال لي فيها واحد المرافعة عظيمة جدا، تزعزع جدران المحكمة، أنت الناظر اللي ما فاهمش التداولي بال كفو تبارك الله عليك، واحد المرافعة كيف القاضي سكت الناس سكت كذا، خاسر القضية هذيك، باش تبيع هو باش يسوق، مين تكون القضية ربحة ما تيحضرش هو، غير يكتب في الملف وتيمشي تيصيفطي واحد وصافي، وراه تيدفع تيخرج الحكم، ما تيحضرش هو الجلسة أصلا. هذا المحامي قال لي، وقال لي وحنا وما عمرك انت تبين راس اللي غلط، ديما تردها للموكل، انت ليه شفتي هذه الورقة، انت ليه ما درتيش ديما كذا. هذا حنا جبناها في الطب، اصحاب الاوتوماتيك، اصحاب المحاماه، تهفقوا حتى هما فقيه، الناس تشوفوا شيخ الاسلام وشي ناس يسولوا الزوام يقول لك ما عرفتش يا شيخ الاسلام، كيشوف كيفاش يدير لك، احد الاستاذات تقري بنتي في السجن. المقرر عارفة، أستاذة مزيانة، المدرسة مزيانة، المقرر معروف، ولكن بعض المرات التلاميذ يسألون في سؤال ما كيش مقرر، أستاذة ماذا تقول لهم؟ مش معرف تجاوب من سوء حظها أن تجاوب بنتي. قلت يا أبي راه الأستاذة قالت لنا كذا، قلت لي غلط الكلام، وهذوك تو ما تعرفوا راه بنتي. يا مشكلة تقول لي راه فلان قال لك غلط، تقول لي ما تقولهاش لها، ترى علاش شعورها ما تقولش لها، ولكن عارف هذا الكلام غلط ما غيحطوش لكم في الامتحان. وحامل، طيب هذه الحامل التي تحيض على قولنا، كيف تفعل في حيضها؟ يعني ما مدة حملها؟ قالوا هذا يختلف بحسب مدة حملها. قال وهو حامل في 6 أو في أقل. الحامل التي حملها بين لا يزيد على 6 أشهر، يعني 26 فأقل. أطوال مدة حيضها 20 يوما. وحامل في 6 أو في أقل 20، هذا أطول مدة حيضها. فإذا تمد الدم بعد 20 يوما بها فهو استحالة ليس بحيض. فوقها شهر كامل، فوق 6 أطول مدتها، أطول مدة حيضها شهر. ما دليل هذا؟ هذا من الأحكام التي يرجعون في معرفتها إلى استقراء أحوال النساء. وحامل في 6 أو في أقل أطول حيضها 20 يوما، فوق 6 أطول مدة حيضها شهر، أقل مدة حيضها الدفعة، أقل مدة حيضها الدفعة. وذلك لم يذكره الأقل لأن الأقل هذا لا حد له. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد فحقه. هذا مذهب التلفيق. نعم. بلى قد يتغير، بلى قد يتغير، وحينئذ يحتاج إلى استقراء آخر، وهذا صعب على الطب اللي ما خلوناش نخدمه. عند من؟ أيوة مزيان، ما قلنا من الأول. لأن لو كانت الأمور طبيبية جدية لكانت هناك إحصائية في هذه الأمور. صحيح، صحيح. أيوة هذا يكون دراسة بحث مزيانة أن تعمل إحصاءات. وأنا قلت لك مرة إن العمل في بلدان التخلف خير منه في بلدان المتقدمة بالنسبة للطب. الأحوال كثيرة. أرى بتخدم. فيكون البحث أحسن. ثم كنت قد جالس أنت يقصد 5 سنين يلا يجيك 10 عيالات إلا 15 يوم. هذا مطفول. هي هذا كله من أخذ هذا الشيء بقوة، من أخذ الجد. لكن الناس تبيع وتشري وصافي، ما عندها غرض يقرأ ولا يزيد العلم ولا معرفة. الله المستعان. ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحقيقه. هذا الكلام عن التي يتقطع حيضها، وكما قلنا يأتيها حيضها يوما ويذهب يوما، يأتيها يوما ويذهب يوما، كيف تعد حيضتها؟ كيف تفعل؟ المشهور هو التلفيق، يعني تحسب الأيام التي تحيض فيها. فالأيام التي ترى فيها الدم هي حائض، والأيام التي لا دم فيها هي طاهر، وتضيف الأيام التي رأت الدم إلى بعضها حتى تبلغ حيضها. فإن جاوزت عدتها ما تفعل؟ تستظهر على الذي ذكرنا. مفهوم؟ هذا هو مذهب التلفيق، وهذه تسمى الملفقة. عندما تسمعون الملفقة تفهمون أنها هي التي يتقطع حيضها. هناك قول آخر أنها عندما ترى الدم تبدأ الحساب، فتمكث حائضا أيام عدتها، أيام حيضتها، سواء رأت الدم أم لم ترى. فإذا انقطعت الأيام، مضت الأيام التي كانت تحيض فيها ولم ينقطع الدم، تستظهر. مفهوم؟ ولكن المشهور هو مذهب التلفيق، وهذا الذي يظهر هو الأرجح، لأنه يصعب أن نعدها حيضا وهي لا ترى حيضا. أيوة، هذه أحوال نادرة، هذه والعذر النادر لا لا لا تستباح به الرخص ولا ترفع به، هذه أحوال نادرة، هذه أحوال. يعني هذه امرأة تحيض يوما وفي اليوم الذي يليه تطهر تكون طاهرة، في اليوم الثالث تحيض، في اليوم الرابع تطهر، في اليوم الخامس تحيض يومين مثلا ثم تطهر. كيف هذه متى ينقضي حيضها؟ متى تحكم أنها مستحاضة؟ متى كيف نفعل معها؟ تقول لك أنا كنت أحيض ستة أيام دائما، فهذه المرة أحيض يوما أطهر يوما، أحيض يوما أطهر يومين، ماذا أفعل؟ نقولها المشهور عند المالكية هو أن تلفقي، هو ذهب التلفيق. ماذا تفعل؟ يعني تحسبين الأيام التي تحيضين فيها فقط، تحسبينها من الحيض، والأيام التي تطهرين فيها لا تعدينها. أنت حائض يوم تحيضين يوم ترين الدم، وطاهر يوم لا ترينه. فإذا اجتمعت لك من تلك الأيام التي رأيت فيها الدم، اجتمعت لك أيام عادتك مثلا هي ستة أيام، ومع ذلك لم ينقطع الدم، إن انقطع فبها ونعمة، وإن لم ينقطع تستظهر على ما تقدم. مفهوم الكلام؟ هذا المشهور. من الناس من يقولها لا تلفقي، إنما رأيت الدم مثلا في يوم الاثنين تمكثين، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، حتى تنضي أيام حيضتك، سواء عليك رأيت الدم أم لم تريه. مفهوم؟ فإذا مضت ولم ينقطع تستظهرين. ولكن المشهور هو مذهب التلفيق، وهو الذي أراه أرجح. لماذا؟ لأن قلت لك يصعب أن نعدها حائضا وهي طاهر، لا ترى دما ولا ترى شيئا. مفهوم كلام؟ تلفق أيضا. أي نعم. نعم. نعم نعم، هي طاهرة. الأيام التي لا حيض فيها هي طاهرة، تصلي وتصوم وتطوف وتفعل كل ما يفعله الطاهر. مفهوم؟ هذه تحسب أيام حيضها إلى أن تبلغ 15 يوما. من باب الاحتياط، من يلوم الإنسان إذا أراد أن يسلك الاحتياط؟ إذا قال إنسان أنا أريد أن أحتاط، لا يلومه إنسان يقول له لا لماذا تريد أن تحتاط. ولكن من الذي يلام؟ يلام المفتي إذا أراد أن يسلك بالناس دائما مسلك الاحتياط، لأنه يسلك بهم دائما الأشد. فهمتي؟ نعم. فيأتي أنها ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط، فقط يعني لا تعد مع أيام حيضها أيام طهرها. ثم النفاس الدم للولادة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Спасибо. Спасибо.